نعم ممكن يفك السحر ياخذ اجر على ذلك حقا ياخذ اجر منه اللي بيرقي وبياخذ وبيفك مثل ما اخذ الصحابه اي لما رقوا الذي لديه الخبز اعطاه قطعه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس نعم والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد يلقي نفسه عندي والدي يريد ان يزوج احدى خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام ومن اراد ان يعمل هذا فليراجع كتاب المزيد كتاب من حسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المسرح ذكر هذه الاشياء وهكذا اصل تشريع عبد الحميد في كتاب الايمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في المسرح في شرح كتاب التوحيد فتح المدينه موجود في الاسواق والمكتبات وكذلك اصله تيسير عبد الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في المسرح ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته.